بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المرة السابقة مقدمة عن التفسير وأصول التفسير وقواعد التفسير ونشأته ومدارس التفسير، وذكرنا منهج وطريقة الشيخ أبي بكر الجزائري في كتاب أيسر التفاسير. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نشرع في بداية أول القرآن من سورة الفاتحة والبقرة. احنا تكلمنا ان احنا يكون طريقتنا في الكتاب، اول حاجة خدناها مقدمة للتعريف على التفسير والمفسرين ومناهج التفسير ومدارس التفسير وعقيدة اهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، اي في كلام الله تبارك وتعالى، ودي كان في المحاضرة الاولى. قلنا في الكتاب هيبقى عرضنا للكتاب عشان الكتاب كبير وعليكم 7.5 أجزاء، هنتعرض لمعاني الكلمات ولا سيما الغريب منها، كلمات المشكلة هنقول معناها، لكن احنا مطالبون بالكلمات كلها، ولكن في كلمات معروفة وفي كلمات هيبقى مشكلة، فاحنا نتعرض للكلمات اللي هي المشكلة. ثالث حاجة هنقسم كل ربع لعناصر مجملة ونشرحها بعد عرض العناصر، يعني أقول نتكلم في الفاتحة في كذا عنصر 1، 2، 3، تمام؟ هنتكلم في الربع الأولاني من البقرة في كذا عنصر، تمام؟ وبعد كده كل عنصر هنشرح ونتعرض لبعض المسائل المهمة، سكت مسائل عقائدية بالذات زي مسألة ردة، مسألة الرؤية، أو مسائل فقهية سواء كانت في الجنايات والحدود زي مسألة القصاص، تمام؟ وغير ذلك من المسائل. الطالب في السنة الأولى، طبعا ده أول سنة تاخده فيها تفسير، هتبقى مطالب ب7.5 أجزاء اللي هو ربع القرآن حتى آخر سورة الأنعام، هتطلب بالمعاني، الشرح، هداية الآيات، يعني كل عنصر بالآيات الدالة عليه، خلاص؟ هداية الآيات موجود كده في آخر في آخر كل فقرة من فقرات متكون منها آيات سواء 5 أو 6 آيات، بيجيب هداية الآيات. هداية الآيات ديت هي عبارة عن عناصر مستنبطة من الآيات، فبيجي في الامتحان عنصر أو حاجة من هدايات الآيات وأقول لك استخرج من الآيات ما يدل على، تمام؟ أجيب نقطة من نقاط هداية الآيات في الآخر والاستخرج من الآيات ما يدل على، خلاص؟ وهنقول هنتعرض لبعض إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي مكية وآياتها سبع. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آيتها سبع، فإن حسبت آية البسملة آية، تمام؟ يبقى الأخيرة من أول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. أنت عارفين في خلاف أهل العلم في أن البسملة هل هي آية أم لا، والجمهور على أنها آية منين؟ من الفاتحة، تمام؟ ومن قال أنها آية مستقلة ككلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، فهيبقى الآيات سبع، وتنقسم الآية الأخيرة اللي هي السابعة مع البسملة هتبقى السادسة، تنقسم صراط الذين أنعمت عليهم، أي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ودي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. خلاص قال لي نسق الآيات متناسقة على أن تكون الآية الأخيرة اللي هي صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. ماشي. تضمنت هذه السورة معاني القرآن العظيم، اشتملت على أصول الدين وفروعه، وتناولت العقيدة والعبادة والتشريع والإيمان بالبعث وبصفات الله الحسنى وإفراده بالعبادة والاستغاثة والدعاء والإرشاد إلى طلب الهداية إلى الدين، إلى الدين الحق والصراط المستقيم، وتجنب طريق المنحرفين عن هداية الله. ده المعنى الإجمالي لهذه السورة، نتضمنت كل هذه المعاني. أما فضلها فقد ثبت فيها أحاديث صحيحة كثيرة في فضل الفاتحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. تمام، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذان الحديثان يشيران إلى قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم، لأنها سبع آيات تثنى في الصلاة، أي تعاد وتكرر في الصلوات. نيجي العناصر، أول عنصر آداب الدعاء، ثاني عنصر ألا يعبد غير ربه، وألا يستعين إلا به سبحانه. ثلاثة الاعتراف بالنعمة. أربعة طلب حسن القدوة، طلب حسن القدوة. خلاص. لو نظرنا آداب الدعاء نفهمها منين من فاتحة؟ هي مش من أسماء الفاتحة الدعاء، سورة الدعاء، الدعاء. فهمنا آداب الدعاء من هذه السورة لأنه قبل أن تدعو فتقول اهدنا الصراط المستقيم، ماذا فعلت؟ حمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، صح؟ يبقى إذن في آداب الدعاء ما إيه؟ يبقى ما تخش في دعاك العطول، ولكن إيه؟ تثني على الله جل بما هو أهله، فتحمده وتمجده وتكبرها، غير ذلك من إيه؟ من أنواع الثناء على الله. وأضافت السنة إن إحنا إيه؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تثني على الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإيه؟ الدعاء، ثم تدعو بما شئت، ثم تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أحد السلف: حري بدعاء بين طرفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرد. تكون تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فحري أن هذا الدعاء لإيه؟ لا يرد. خلاص، يبقى دي آداب الإيه؟ الدعاء. يبقى أنت قدم السائل أو الداعي بين يدي دعائه حمده لله والثناء عليه وتمجيده، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الرحمن الرحيم أثنيت عليه بأسمائه، مالك يوم الدين التمجيد. انت عارفين حديث ايه؟ قسمت الصلاة بينه وبين عبد، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال ايه، وإذا قال الرحمن الرحيم، وإذا قال ملك يوم الدين مجدني عبدي. هذا معنى الحمد لله والثناء عليه وإيه وتمجيده. وزادت السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته فإنه يستجاب له بإذن الله. ألا يعبد غير ربه ولا يستعين إلا به، جت منين؟ إياك نعبد وإياك نستعين، تمام. ثم بعد ذلك الاعتراف بالنعمة، الاعتراف بالنعمة، وطلب، والرابع طلب حسن القدوة، تمام. الاعتراف بالنعمة اللي هي نعمة الايه، قال ايه صراط الذين ايه انعمت عليه، اعتراف بالنعمة ان النعمة اللي انت فيها الاسلام ديت هي من مين؟ قال انعمت، ولا انت اللي جبتها بعبقريتك اتولدت كده واخترت الدين اللي انت عايزه؟ هي نعمة من عند الله، تفضل من الله عز وجل. وده الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، تمام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ثم بعد ذلك طلب حسن القدوة، تطلب من الله حسن القدوة، تقول إيه؟ إذن الصراط المستقيم أنه قدوتك في هؤلاء الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تطلب حسن الإيه؟ القدوة. كل ده هذه المعاني وغيرها موجودة في سورة الإيه؟ الفاتحة حتى لا نطيل، تمام. جاء الأربع عناصر وذكرنا شواهدها في سورة الإيه؟ الفاتحة. بعد ذلك تفسير سورة البقرة. سورة البقرة سورة مدنية، آياتها 206 أو 87 آية، والمشهور 286 آية. ورد وصح في سورة، في فضل سورة البقرة، قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. وروى الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد، وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة، وقاله اذهب فأنت أميرهم. وروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. افتتح كما افتتحت بعض سور القرآن بالحروف المقطعة، فقال سبحانه ألف لام ميم. والسور المفتتحة بالحروف المقطعة 29 سورة، 29 سورة، أولها البقرة وآخرها القلم، وآخرها القلم هي نون والقلم. منها من هذه السور أحادية الحروف وهي ثلاثة، صاد وقاف ونون، خلاص. ومنها الثنائية وهم أيضا ثلاثة، ها، طه وياسين وحاميم، خلاص. ومنها الثلاثية مثل ألف لام ميم وألف لام راء، ومن الرباعية مثل ألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد، تمام. ومنها الخماسية مثل كاف ها يا عين صاد وحا ميم عين سين قاف، خلاص. ما مزيت أن تبتدأ بعض الصور بالحرف المقطع. استخرج أهل العلم فائدتين. الأولى أنه لما كان المشركون يمنعون سماع القرآن مخافة أن يؤثر في نفوس السامعين، عارفين أن مسألة صد الناس عن القرآن مسألة قديمة، المشركون كان قديما بيصد الناس عن القرآن. بنقول طب انتوا بتصدوا الناس عن القرآن اللي مش كنتوا بتقولوا ساحر مجنون إنما يعلمه بشر، القرآن ده إنما هو أساطير الأولين، تبسبوا الناس يقروه ويحكمهم وينفروا منه. طب ليه انتوا بقى كل شويه انما كان صلاتهم عند البيت مكاء وتلطية، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. طب انتوا ليه بتعملوا كده؟ ادام هو زي ما انتوا بتقولوا ان هو ايه اساطير الاولين وان هو يفرق وان هو كذا وكذا، سيبوا الناس يحكموا تمام، ولكن ما عارفين هو ايه حق، عارفين له تاثير على ايه النفوس، فكان بيمنعوا الناس تسمع القرآن وكان بيمنعوا أنفسهم أنهم يسمعوا لإيه القرآن، يدعوا أيديهم في أذانه، يغطوا وجههم، ينصرفوا، يسقفوا لما يجي واحد يقرأ القرآن وإيه ويصفروا. فكان النطق بهذه الحروف أو ما كده يبدأ يومين مش أي الكلمة على بعضه، يقول حاميم إيه ده ألف لام ميم، منطق غريب جعل هذا المنطق يستميلهم يجذبهم لسماع القرآن فيستمعون ويتأثرون فيؤمنون، وكفى بهذه الفائدة. لذلك بقول لك دايما أنت صاحب الدعوة لازم تدعو وتحس الناس نفرت من أسلوب معين تبدأ إيه تغير الأسلوب، هي دعوتك واحدة هي بس المشكلة فين؟ هتنوع الأسلوب، بل ما تبدأ خش كده تمام تقوم قايل إيه سؤال في الأول، هتلاقي كل الناس واقفة تقول كلمة كده إيه يعني بتخالف المنهج بتاعك وانت عايز الناس إيه تنجذب تمام. يعني مثلا إيه تيجي دلوقتي تقول إيه يوم الاثنين سأحتفل بالمولد النبوي الشريف، الناس كلها قاعده هو دول احتفلوا ده من زمان عمالين ايه يحاربون ويعملوا كذا، وبعدين تقول ايه ولكن كيف ساحتفل؟ طب ايه اليوم اللي ساحتفل بيه؟ اليوم مولد النبوي، وتبدا ايه تقرر هذه الاشياء فتنقض ما بدات به تمام. فالشاهد ان النطق بالحروف جعل يستميلهم ليه؟ لان منطق غريب عليهم تمام. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية لما أنكر المشركون كون القرآن كلام الله تعالى أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الحروف بمثابة التحدي، كأنه يقول أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، وأنتم أصحاب لغة وفصح أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف فأتوا أنتم بمثله. لما كان المشركون ينكرون كون القرآن كلام الله تعالى أوحاه الله إلى رسوله كانت هذه الحروف بمثابة التحدي لهم، كأنه يقول أن القرآن مؤلف من هذه الحروف فألفوا أنتم مثله. ويشهد بهذه الفائدة ذكر لفظ القرآن بعدها غالبا، بعد الحروف دي ايه يأتي بلفظ القرآن ألف لام ميم ذلك الايه الكتاب، ويقول مثلا ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، طاسين تلك آيات القرآن تمام. هو ده القرآن مؤلف من هذه الايه الحروف، فأتوا أنتم بنظيره فإن عجزتم فسلموا أنه كلام الله. محمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، تكونش ولا بتقرأ ولا إيه تخط، وانت أهل فصاحة ومعروف انت أهل العرب وبتاع ذو قوة وبيان وفصاح، خلاص ايه مثل هذا القرآن. نأتي للربع الأول بعد ذكرنا ليه الحروف المقطعة. العناصر، أول عنصر موقف الناس من القرآن الكريم، ثاني عنصر أوصاف المنافقين، ثالث عنصر إثبات الألوهية ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أول عنصر موقف الناس من القرآن الكريم، ثاني عنصر أوصاف المنافقين، ثالث عنصر إثبات الألوهية ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأ الله تعالى السورة المدنية، ومعنى السورة المدنية أي السورة التي أنزلت بعد الهجرة ولو في مكة، الفرق بين المكة والمدني الهجرة، اللي قبل الهجرة يبقى مكة، اللي بعد الهجرة يبقى إيه مدني، حتى لو أنزل فين في مكة، زيك إيه اليوم أكملت لكم نزلت فين ونسمى إيه أي إيه مدنية، ليه لنزلت بعد الإيه الهجرة. خلاص ابتدت هذه السورة ببيان موقف الناس من القرآن الكريم، وذكر أنهم ثلاثة أصناف، فمنهم من آمن به وعمل صالحا وأولئك هم المفلحون، ومنهم من كفر به واستكبر عن الحق قولا وعملا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ومنهم من آمن بالله واليوم الآخر قولا باللسان فقط وبقي قلبه مملوءا بالكفر وأولئك لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وهم المنافقون. قال مجاهد رحمه الله: أربع آيات من أول البقرة نزلت في المؤمنين، وآيتان في الكفار، وثلاث عشرة آية في المنافقين. يبقى من أول كده كم آية في المؤمنين؟ أربعة، من أول قوله تعالى الذين يؤمنون بذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. اثنين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثلاثة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون. الرابعة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وآيتين في الكفار اللي هما وراهم، اللي هو قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بعد كده 13 آية فين؟ في المنافقين. خلاص؟ طيب، أما المؤمنون ففيهم أربع آيات ولهم أربعة أوصاف. الصفة الأولى الذين يؤمنون بالغيب، تمام؟ إيمان صادق بالغيب الذي أخبر الله عنه وقام الدليل عليه، تمام؟ فلا يقتصرون على الماديات والمحسوسات كالماديون، وإنما يؤمنون بما وراء المادة. هذه أول صفة. وأفضل ما أوتي المؤمن إيمان بغيب، أفضل إيمان إيمان بغيب. وإحنا عندنا أصول إيمان اللي هم الستة، لو جيت بسطة كده إيمان بالإيه؟ بالله، دي إيه؟ غيب ولا شهادة؟ وملائكته ورسله كتبه واليوم الآخر والقدر، مش كله إيمان بغيب؟ مش كده؟ فأفضل إيمان إيمان بغيب. يعني معنى كده الإيمان قائم على الإيه؟ على التسليم. أنت بتعرفش الغيب صح؟ لو ما كانش فيه تسليم إلا يحصل، هيحصل في كفر وعدم تصديق. لذلك الإيمان اسمه التصديق والإقرار. لو ما تحطش بقى إيه؟ دماغك وعقلك فين؟ تتحكم في الإيمان؟ لا، العقل بعيد، ولكن يستدل بالعقل في فهم الآيات والنصوص وإعماله والتدبر والتفكر. فكما قال أهل العلم إن العقل دابة، إن العقل دابة توصلك إلى باب السلطان ولا تدخلك عليه. عشان الناس بتقول اللي ربنا يعرفه بإيه؟ يقول لك بالعقل. تقول لا، العقل ما شاء الله، احنا عندنا في ناس كفرة عقولهم ما شاء الله اخترعوا الجيل مش عارف كم في الكمبيوتر والحاسوب، ومش عارف طلعوا فوق ونزلوا تحت ومش عارف راحوا فين، تمام، وبيعبدوا الفيران. أين عقول هؤلاء؟ المسألة مش بالعقل. لو بالعقل بقى يبقى الناس دولت لهم عقول يفقهون بها، دول اللي عندهم عقل دول اخترعوا وطلعوا فوق وشافوا كل ده. المفروض كل شيء يخترعوه جديد ويكتشفوه يقربهم إلى الله، ولكن مسألة مش بالعقل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى أول حاجة الإيمان بالغيب، ثاني حاجة يقيمون الصلاة، ودي عماد الدين. يقيمون الصلاة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله اللي هو إيه؟ وأن محمد رسول الله، ده إيمان بغيب. وإقام الصلاة، والذين يقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤتون الزكاة للفقراء والمساكين. والزكاة أصل أو أساس بناء المجتمع. يعني قال لك عايز تبني دولة يبقى الإيمان الأول، وبعد كده الإيمان ده هي المظلة بتاعت الدولة والمجتمع، وبعدين بناء الفرد إقامة الصلاة، بناء المجتمع إيتاء الزكاة، فالزكاة أساس بناء المجتمع، تمام؟ فالصلاة كما أن الصلاة أساس بناء الفرد، فالزكاة كذلك أساس بناء المجتمع. الصفة الرابعة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك والآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه الصفة الرابعة. ثم تجه الحديث لصفات الكافرين كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما ممن جاهر بتكذيب الله تبارك وتعالى والقرآن، فاستوى عندهم الإنذار وعدمه إذ لا ينتفعون به، فقلوبهم مغلقة لا يصل إليها النور، ويحجبون أسماعهم وأبصارهم عن هذه الآيات ويتعامون عنها، فأولئك لهم عذاب عظيم شديد خاص بهم. وكان العيب فيهم، وكان العيب في طباعهم لا في القرآن الكريم، لذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم. لماذا؟ بكفرهم، لأنهم لم ينتفعوا بها كما قال الله جل من قبل: نو أتاهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فختم الله عليها لما انتفى نفعها، فختم عليها ولهم عذاب عظيم بكفرهم وعنادهم. أما أوصاف المنافقين هو العنصر الثاني، ذكر الله تعالى صفات المنافقين، وأولها إظهار الإيمان بالله واليوم الآخر وإبطان الكفر والضلال. ثانيها مخادعة الله، مع أنه عالم بهم لا تجوز عليه مخادعتهم، وليس خداعهم إلا وبالا عليهم. الثالث أنهم قوم يثيرون الفتن والتجسس لحساب الأعداء وتأليبهم على المسلمين، فهم مفسدون في الأرض ويزعمون أنهم مصلحون. فهم لا يدركون الواقع المحسوس ولا يشعرون بحالهم، وإذا دعوا إلى الإيمان سخروا من المؤمنين ووصفوهم بأنهم سفهاء. انظر الآيات كأنها تتلى على أسماعنا وتنطبق على واقع معروف عند هؤلاء المنافقين، يفسدون ويقولون مصلحون، آمنوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هؤلاء الضعاف في العقول الجهلاء، ألا إنهم السفهاء في الواقع. ومن صفات المنافقين إظهار الإيمان استهزاء، وإذا خلوا إلى شياطينهم وزعمائهم من اليهود، والشياطين هنا اليهود، إذا خلوا إلى شياطينهم قال أهل العلم اليهود هم أهل الفساد، قالوا لهم إن معكم. قال ابن عباس توجه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم إلى عبد الله بن أبي وأصحاب من اليهود، فلما رآهم ابن أبي قال لأصحابه انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم بمعسول القول. فلما حضروا أخذ يمدحهم الواحد بعد الآخر في الدين وفي السبق إلى الإسلام، فقال أبو بكر مرحبا بالصديق شيخ الإسلام شيخ الإسلام، وقال عمر مرحبا بسيد بني عدي الفاروق في دين الله، وقال علي مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد بني هاشم سيد بني هاشم. ثم قال لأصحابه بعد أن انصرف هؤلاء الصحابة كيف رأيتموني فعلت، فأثنوا عليه خيرا، فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا إلى آخر الأسباب نزول. بس هذا الأثر ضعيف جدا رواه السيوطي. والله عز وجل مثل المنافقين بمثلين، مثل مائي ومثل ناري، شبههم بحال جماعة استضاءوا بنار زمنا يسيرا ثم أطفأها الله، والمثل الثاني صور انتهازيتهم بحال جماعة أصابهم مطر غزير فرحوا بالبرق وبالنور وقتا بسيطا ثم وقعوا حيارى مبهوتين حينما أظلم الأفق. فإذا مثلين، مثل ناري في استوقاد النار استضاء زمن بسيط ثم أطفئ وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ومثل مائي في صورة المطر إذا أصابهم ويفرحون بالبرق والنور وقتا بسيطا ثم بعد ذلك ذهب سمعهم وأبصارهم وقعوا حيارى مبهوتين حينما أظلم عليهم الأفق. الثالث إثبات الألوهية ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى دلا على ألوهيتي يا أيها الناس، ودي أول نداء في القرآن، يبقى لازم يكون مهم، بينادي مين؟ المسلمين المؤمنين ولا كل البشر؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في دلالة إيمانية يدعو الناس للعبادة بإثبات إيه؟ الربوبية. مفروض العبادة عايزة إيه؟ العبادة دي في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الألوهية المفروض يا أيها الناس اعبدوا إيه؟ الله، تمام؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير. فلما قال في أول نداء اعبدوا ربكم؟ هذه دلالة دعوية أن أول حاجة اقتران واتفاق توحيد الربوبية والألوهية معا، ثانيا أنه يتوصل لتوحيد الألوهية أولا بالربوبية، تعرفه بأفعال الله عز وجل فيتوصل إلى محبة الله فيعبده. زي بالظبط كده بتقول لواحد ايه انت بتصليش ليه؟ ده ربنا يا اخي اللي خلقك مش كده ورزقك، ولما بيحصل مشكله بيدكيك وي وي وي، دي كلها ايه؟ ربوبيه ولا لا؟ ربوبيه. تمام، اعبدوا ربكم. ثم جاء مقتضى الربوبيه الذي خلقكم، فاول معاني الربوبيه الخلق الذي خلقكم. تمام، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ثم أثبت الله صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، جت منين؟ بما أنزل عليه من القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، طب الرسالة بتنزل على مين؟ على أي عبد؟ ولا ليكون نبيا مرسلا؟ يبقى إثبات صحة الرسالة بإيه؟ بموازي القرآن. وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فإن هذا القرآن معجز، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك في الربع الثاني والثالث، أول حاجة فائدة ضرب الأمثال. العنصر الأول فائدة ضرب الأمثال. العنصر الثاني بعض مظاهر قدرة الله. العنصر الثالث الإنسان خليفة الأرض وسجود الملائكة لآدم. العنصر الرابع سكن آدم وحواء الجنة. العنصر الخامس مطالبة بني إسرائيل بالإيمان بالقرآن، مطالبة بني إسرائيل الإيمان بالقرآن. فإذا ضرب الأمثال للناس، طبعا زي ما قلنا قال ابن عباس لما ضرب الله جل هذين المثلين للمنافقين في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله تعالى أو كصيب من السماء، قال الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال. يبقى إذن بعض الناس قالوا وهم مشركين قالوا إن الله أجل وأعلى ويضرب الأمثال، فقال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. يبقى لما سمعوا الأمثال اللي كانت على المنافقين قالوا إيه؟ قالوا إن الله أجل وأعلى أن يضرب الأمثال، فأنزل الله جل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. قال الحسن وقتادة لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين المثل ضحكت اليهود وقالوا ما يشبه هذا كلام الله، ما يشبه هذا كلام الله، فأنزل الله هذه الآية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. خلاص. بعض مظاهر قدرة الله تعالى، يناقش القرآن أولئك الكفار الذين أنكروا ربوبية الله تعالى مرة بعد مرة، فوضع الإنسان في عدة مراحل وتغير وانتقل من عالم إلى عالم آخر. في هذه الآيات لو تدبرها الإنسان لعلم أن سبب وجوده في هذا العالم هو قدرة الله تعالى. قال ابن عباس وغيره من المفسرين كنتم أمواتا معدمين قبل أن تخلقوا ثم خلقتم وأخرجتم إلى الدنيا فأحياكم ثم أماتكم، أي الموت المعهود عندنا، ثم يحييكم للبعث يوم القيامة. فهناك إماتتان وإحياءان، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فالإماتة الأولى قبل الوجود في الدنيا، هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا؟ هذه الإماتة الأولى. والإماتة الثانية بعد الحياة، نحن بنموت هذه. والحياة الأولى بعد الولادة، والحياة الثانية بعد البعث يوم القيامة. قال الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ثم ذكرنا القرآن الكريم مظهر آخر من مظاهر القدرة، هو خلق جميع ما في الأرض لخدمة الإنسان. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآية تقتضي أن الأرض وما فيها خلقت قبل السماء، وذلك صحيح، الأرض خلقت قبل السماء ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء. وإن شاء الله هنسيب الناس كل سؤال: أيهما خلق أولا، الأرض أم السماء؟ وكيف توفق بين قوله تبارك وتعالى: أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هنا ذكر الأرض بعد السماء. وفي قوله تبارك وتعالى في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهنا ذكر خلق السماء بعد الأرض، كيف نوفق بينهم نذكرها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.